السلام عليكم. يقول: إذا كنا اثنين في يوم الجمعة ولم نقم بخطبة الجمعة فكم نصلي؟ الجواب: تصلونها أربعا، وبالله التوفيق.